صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام نحن وإياكم في باب صلاة العيدين. أول مسألة من مسائلها أو مسائل هذا الباب حكمها، وقلنا سمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس بالبهجة والسرور كل زمن ووقت. وأعياد الإسلام عيدان في السنة، وعيد خلال كل أسبوع، عيد الجمعة كل أسبوع، والعيدان في السنة عيد الفطر وعيد الأضحى. والصواب من المذاهب أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، من من قال فرض عين، من من قال فرض كفاية، ومن من قال وهم الجماهير أنها سنة مؤكدة. وهذا هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس الصلوات في اليوم والليل فرضهن الله على عباده، إلى آخر ذلك من الأدلة. وشروطها كالجمعة، شروط صلاة العيدين كالجمعة، لكن ما يسلم له في كل شيء من هذه الشروط ما عدا خطبتين، يعني تجب الخطبة للجمعة، تجب خطبتان للجمعة، والخطبتان للعيد سنة، والإنصات إليهما سنة، من شاء أن يستمع الخطبتين العيد استمع وإلا ما شاء. وتسن في الصحراء إذا لم يكن مطر، إذا لم يكن خوف، إذا لم يكن برد، إذا لم يكن مشقة أو فتنة. ويكره التنفل قبلها، الأولى ألا يتنفل الإنسان قبلها، وليس هناك سنة بعدها. إذا أتيت المصلى جلست، ووقت صلاتها كالضحى يبدأ من زوال وقت الكراهة إلى قبيل الزوال، من ذهاب وقت الكراهة إلى قبيل الزوال. وأظن أن لو وقفنا هنا أو في المسائل، فإن لم يعلم يعلم بالعيد إلا بعد زواله صلوا من الغد قضاء، هذا أيضا المسائل. وسنة تبكير المأموم، قلنا السنة أن يمشي المأموم لصلاة العيد مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا كم الآن؟ خلينا محمد يعني. يلا بسم الله، محمد كمان، لابد من التفرج. يلا بسم الله مكبرا مبكرا ماشيا خاشعا، معنى اذا مكبرا هذا مبكرا كان انا ماشيا اذا لم يشق عليه، والافضل ان يمشي ويخالف بين الطريق عند ذهابه وإيابه، وأن يأكل تمرا في الفطر قبل أن يمشي إلى المصلى، بخلاف الأضحى فإنه لا يأكل معنا حتى يرجع. طيب، وسنة تبكير المأموم بخلاف الإمام، بخلاف الإمام فإنه يأكل على موعد الصلاة مباشرة. وسنة تبكير المأموم ليحصل له الجوع من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يعني سنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقول أبي سعيد. اسمه أبي سعيد سعد بن مالك بن سعيد محمد السري. كم من الصحابة سعد بن مالك؟ اذكرهم. جميل، موت اذكرهم لنا. سعد بن ابي وقاص وسعد بن مالك. سعد بن ابي وقاص وسعد بن مالك، الزهري. سعد بن مالك بن سنان وابو سعيد الخدري. سعد بن مالك اللي هو والد سهل الساعدي، ثلاثة كنا فيه فلينتبه. ينتبه لا لا تنم عليه شيء. يلا أمير أشهر سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، لكن أبوه مش سعد الكلي، سعد بن أبي وقاص واسمه مالك، أبوه مالك. ها سعد بن مالك أبو سعيد بن سعد بن مالك سعد بن وقاص سعد بن مالك ولد سهل السعد سهل بن سعد السعد. والله يلا يا أحمد يا أحمد ندى يلا أبو سعيد خضر سعد بن مالك يلا سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك سهل الساعدي سعد الساعدي اللي هو والد سهل اسمه برضه سعد بن مالك. خلاص ننساها يلا عند حسن جميل احسن. قال من المنكرين ابو سعيد خد المنكرين مالكم زعلان المنكرين من يحفظ المنكرين ها محمد الاثر ابو هريره يلي عمر وأنس والحضرة الخضري وجابر وزوجة النبي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي بن عمر وأنس والحضرة الخضري خضري أبو سعيد الخضري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ هل ننسى؟ سننسى لما نخرج من هذا الباب هتتبخر معلومات إلا أن يسأل. يلا الدليل من السنة دليل حديث البشير النعمان بن بشير حديث في سنة الترمذي الدعاء هو العبادة الدعاء هو عرفت الدليل السنة عرفت الدليل القرآن الدليل السنة الدعاء هو العبادة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة وهو مسلم ويخرج ماشيا عليه السكينة والوقار لها لخصنا من قبل يمشي مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا يخرج مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا إذا لم يشق عليه المسك. طيب وأيضا مكبرا مع الجهر مكبرا مع الجهر التكبير حتى النساء يكبرن ما لم تقع فيك عرفوا حتى النساء يكبرن وجنب تكبير الا ان تقع فتنه ومفسده. طيب قال واذا ذهب في طريق يرجع من اخرى هذا من اداب وسنن عندك وسنذكرها في الاخير لكن خذوا الان ما جاء في منار السبيل ودليل الطريق وبعدين ننظر الزيادات على هذه المسائل ان شاء الله. واذا ذهب في طريق وهذا من باب الاستحباب والسنين إذا ذهب في طريق يرجع في أخرى ليه؟ إنه مشى من هذا الطريق سيسلم على الناس ويهنئ أناس تمام؟ هذا الطريق يشهد له هو ذاك والطريق الآخر سيرى أناس مع طريق يسلم عليهم ويهنئهم وأيضا الطريق يشهد له وفيه إظهار للشعائر والبهجة والفرحة تذكير الناس بأهل الشعير تمشي من هذا الطريق وانت تكبر رفع صوت الناس يسمعون يفرحون الشارع الثاني الطريق المخالف الثاني كذلك. قال واذا ذهب بطريق يرجع من اخرى لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج من المصلى خالف الطريق رواه البخاري ورواه مسلم عن ابي هريره وكذا الجمعه قياسا على العيد لا دليل لامر الجمعه ولا يقاس هذا على ذلك الاصل عدم قياس في العبادات والكفارات والنذور والأنصبة والمقادير معناه قال وصلاة العيد ركعتان يعني ايه مع التكبيرات الزوائد في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. طيب وفي الثانية خمس تكبيرات بسوى تكبيرة الاعتدال من السجود والقيام من السجود النهوض للركعة. قال وصلاة العيد ركعتان لقول عمر. طب لو صلت ركعتين بلا تكبير الصلاة مجزئة، الصلاة صحيح، لكن السنة أن يأتي التكبيرات الزوائد. قال وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير نقص غير قصر على لسان من نبيكم صلى الله عليه وسلم قد خاب من افترى. فهو يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. الصواب الكبير سبعة. أول شيء إخوة هيكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها في تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الاستفتاح، عرفنا، ثم يكبر الزوائد. طيب لما ينتهي تكبير الزوائد يستعيذ بالله ويبسمل ويقرأ الفاتحة يزهر فيها، والبسملة سرا، بسملة سرا. طيب هو الآن ذكر ايه؟ سبعة مع تكبيرة الإحرام. الصواب أن سبع زائدة على تكبيرة الإحرام كما بالحديث، وفي الثانية قبل القراءة خمسة نص عليه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى بالأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتين الركوع عندنا سوى تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الركوع بدين تكبيرة ها؟ هنا رواه أو يعني في الركعة الأولى يقصد في الركعة الثانية يقصد في الأولى في الركوع الأول في الركوع الثاني. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نحوه رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال قيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، هذا ليس بصحيح. الصواب في الحديث سبع تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبهذا قال الجماهير، والراجح أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، لأن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وحديث ضعيف وإن صححه بعض الناس. وعن زيد كذلك، يعني جاء هذا نفس المعنى عن زيد، وعن ابن عمر كذلك جاء، لكن الصحيح أن التكبير أن رفع اليدين مع التكبير عبادة، والعبادات توقيفية، ويحتاج في هذا توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء مرفوع، إنما المتفق عليه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وهذا مذهب الإمام مالك وجماعة. قال عن زيد كذلك، وأيضا مسألة فيها خلاف، والأمر فيه سعة، وهي مسألة اجتهادية، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على الآخر، إن نصحه برد لا بأس، الراجح عدم رفعه، وإن كان القول برفع اليدين هو قول جماهير، لكن الصحيح عدم رفعه، والحديث اللي اتكوا عليه وبنوا عليه هذه المسألة ضعيف. طيب الأثر يعني الأثر عن عمر وغيره، رواهما الأثر، وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. أيوه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع التكبير، ليس المقصود صلاة العيد، ليس المقصود صلاة العيدين، المقصود الصلاة المفروضة المكتوبة أو السنة النوافل، وليس كل موضع، يعني بين السجدتين ليس رفع اليدين أمرا مضطرد، أمر سنة مستمرة عملية، لا، أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، لكن هذا الباب القياس ولا يعمل فيه، ويقول بينهما الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، بقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب وحرب واحتج به أعمى. لكن هذا لا يصح من ابن مسعود في حماد بن أبي سليمان واضطرب جدا في هذه الآثار عن ابن مسعود وهو لا يحتج به حماد بن أبي سليمان. يعني معنى آثار عن ابن مسعود معنى آثار عن جابر معنى آثار عن عطاء في قول هذا الذكر بين التكبيرات ولا يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. إنما التكبيرات يكبر الإمام ويكبر من خلفه ولا يجهرون بالتكبير ويعطيهم نفسا ومهلة لكي ينتهوا من التكبير لا يتعجل الإمام على المأمومين يعطيهم نفسا ومهلة. أنت الآن إذا سبحت في الركوع سبحان ربي العظيم هل بينهما ذكر؟ طب سبحت في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي في بينهما ذكر؟ كذلك التكبير هذا ما بينه ذكر سبع تكبيرات سواء بينما ذكر ليس فيه ذكر ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام عرفنا. والاثر هذا عن ابن مسعود في حماد بن ابي سليمان وكذلك اثر جابر ضعيف في اثبات ذكر بين التكبيرات او التسبيح او الانسان مثلا في بعض سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله بين التكبيرتين الزوائد السبع والخمس والركعه الثانيه كل هذا لا يصح. اثر ايضا عن عطاء لا يصح فيها اذا الاثار في هذا لا تصح. يقول ويقول بينهما بين ايه يقول بينهما بين بين تكبيرات الزوائد بين كل تكبيرتين يقرا على الذكر لا اذا الصحيح انه لا يرفع مع تكبيرات الزوائد يديه الصحيح انه لا يذكر لا ليس هناك ذكر صحيح ها لا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام يصح شيء ولا الى الصحابه يصح شيء به. اثر ابن مسعود في سليمان ابن ابي سليمان واثر جابر ضعيف واثر عطاء كذلك. طيب المساله اللي بعدها ثم يستعيده لان الاستعاده للقراءه اذا اول حاجه يكبر تكبيره الاحرام وقبل هذا النية ناوي انما الاعمال بالنيات يقرا الاستفتاح كما يقرا في اي صلاه يقرا يقول التكبيرات الزوائد السبع ثم يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم يقرا الفاتحه ثم يقرا السوره بعد الفاتحه فيقرا سبح اسم ربك الاعلى ثانيا اتاك حبيب الغاشيه قاف واقترب للناس حسابهم اقتربت ساعه شق القمر ان قرا باي سوره اخرى باي ايات اخرى الامر مجزئ امر مجزئ لكن اكمل ان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. قال ثم استعيذوا لان الاستعاذه بالقراءه تكون في اول ثم اقرا جهرا بغير خلاف. قال الموفق الموفق ولا الموفق مقدار ايوه بس موفق ولا موفق او واحد جاب روايه الموفق هكذا ترك الموفق هو الله خلاص والموفق هو من وفق الله من العباد خلاص يا رمضان الانسان بقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني هو بالنسبة للأسانيد ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن بالنسبة للعمل جاري العمل على هذا جاري العمل على إيه؟ على هذا. ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح اسم سبح في الأولى والغاشية الثانية قول سمرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. في بعض الروايات الأخرى اقرأ بقاف اقتربت الساعة وانشق القمر قرأ بأي آيات بعد الفاتحة لا بأس لو قرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة أجزأ لو قرأ سورة قصيرة أجزأ لو قرأ بعض الآيات من أي سورة طويلة أجزأ لا إشكال فيه. قال لا يقرأ بالعيدين. قال رواه أحمد وابن ماجه. ما اسم ابن ماجه؟ محمد بن يزيد بن القزوي أبو عبد الله. عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله. وروي عن عمر عن وأنس رضي الله عنهم. فإذا سلم خطب خطبة خطب يعني. وهذا هو الصحيح أن للعيد خطبتين معنا، وهذا بالاتفاق، وقد حكى هذا الاتفاق الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. يسكت بينهما سكتة أو يجلس بينهما جلسة. رغم العبارة إذا هيخلق خطبتين صحيح ظواهر النصوص من السنة أنها خطبة واحدة، ولكن العبرة بإجماع العلماء واتفاقهم. إجماعهم حجة قاطعة معنا، وهم الذين فهموا هذا الحديث حق فهمه، وفهم السلف ملزم لنا. فإذا انتهى من الخطبتين ولم يسمع النساء فلا بأس إن فعل لهن موعظة. والموعظة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة بلال للنساء لا تعد خطبة، إنما هي موعظة معنا. ففرق بين الخطبة والموعظة في هذا الموضوع. فإذا سلم خطب خطبتين بقوله ويخطب قائما، ليس على مكان مرتفع، ليس على منبر، إلا إن احتاج إلى منبر لطول المصلى أو كثرة الناس والازدحام لا بأس. وأحكامهما طيب نرجع ثاني لقول ابن عمر رضي الله عنهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بن عمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، خلافا لفئة بني بعض بني أمية إنما كانوا يخطبون أولا ثم يصلون، يمسكوا الناس يستمعوا الغراء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسبب السبب ولأهل البيت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. رواه مسلم عن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد. والإمام صحيح من جلس يجب عليه الإنصات، من مشى ليس عليه حرج، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، وهذا مخالف في السنة وليس عليه دليل. ومن أخطاء صلاة العيدين كون الرجل يستفتح الخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع، لا دليل. إنما الصحيح يستفتح بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على الله، وهذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستفتح كلماته ومحاضراته خطبه بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، خطبة حاجة مشهورة معه. أما التكبير بتسع في بداية الخطبة أو في ثنايا الخطبة ليس هذا من السنة، والسبع في الخطبة الثانية ليس هذا من السنة، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سعيد بن منصور قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة. لم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لرواه الرواة، لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لروي وأثر، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله والرواية. قال ولقول سعد المؤذن سعد القرض، سعد القرض مؤذن مسجد قباء، معنى يقول لقول سعد القرض أو المؤذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر بين بعض الخطبة، هذا ضعيف، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لو صلى ركعتين كالنافلة صح، بلا تكبير بلا جهر صح، صحيح، لأن تكبيرات الزواج والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة والذكر. قال أبو المؤمن: لا أعلم في خلاف، والخطبتين سنة. عندكم الخطبتين ولا الخطبتان؟ يعني معطوف على هذا، لأن التكبير الزواج والذكر بينهما والخطبتين سنة. لما تقول وسنة لما لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزواج، وسنة لمن فاتته إيه؟ قضاؤها ولو بعد الزواج، يقضيه ويقضيها كيف؟ كما صلاها الإمام بتكبيرات الزواج، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجهر والقراءة، الصور التي هي سبق ذكرها. قال: لما روي عن أنس. من أنس؟ أبو من؟ أحد المكثرين؟ من أحد المكثرين؟ محمد شكر. وأنس والحبر كالخدي. أنس أبو حمزة في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أربع دعوات: اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في ولده، اللهم أدخله الجنة أو اغفر له. أما ماله فبارك الله في ماله، كان له نخيل يثمر في السنة مرتين، وبارك الله له في أولاده، فدفن من أولاده وأحفاده قرابة المئة وهو لازال حيا، وطال عمره حتى سقط حاجبا على عينه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهو له قوي فتي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات الجميلة التي بارك الله له فيها. يقول أنا بارك الله فيكم، يقول لما هو عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع عداه ومواليها، ثم قام عبد الله بن عبد بن أبي عبد مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. الحديث هذا الأثر هذا ضعيف، لكن العمل على هذا. وسنة لمن فاتته قضاؤها على سبيل السنين ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال لكي لا يفوته الخير، وهذه صلاة لا تؤدى إلا من السنة للسنة. معنى؟ قال في مسائل هنا، يقول يسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، يعني في البيت، في السوق، في الطريق، ها، اللي أدبار الصلوات هذا مقيد. يسن التكبير المطلق. الفطر الصحيح يبدأ بالتكبير وأنت ذاهب إلى المصلى. من الناس من يقول يبتدئ التكبير في الفطر من ليلة العيد إذا علموا أن غدا شوال. والصحيح التكبير يبتدأ به عند غدوك للمصلى، وإن كفر الناس بعد صلاة الفجر لا بأس، وينقطع التكبير في الفطر عند خروج الإمام ليصلي بالناس المصلى. التكبير في الأضحى آكد من التكبير في الفطر وأطول زمانا، لأن التكبير في الفطر يبتدأ به من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق. يكبر الناس في السوق، يكبرون في الطرقات، يكبرون في البيت إذا ركبوا السيارة، والتكبير المقيد دبر الصلوات. وهل يكبرون دبر الصلوات تكبيرا جماعيا؟ لا بأس، لا حرج، هو مذهب الإمام الشافعي. واستدل بفعل الناس مع عمر وهو في منى، ها، كما في صحيح البخاري كان عمر يكون في من ايام التشريق فيكبر فيكبر الناس بتكبيره فترتج من تكبيره. اذا كانوا مختلفين لا ترتج منه. فلما اتفقوا وكبروا تكبيرا جماعيا ارتجت من تكبيره. اضرب لكم مثالا يقرب هذا المساله. الان نحن في صلاه المغرب اذا امن الامام امن الناس اتفقوا بالتامين يرتج المسجد ولا ما يرتج؟ طيب في صلاه الجمعه المسجد ممتلئ فوق وتحت يمين وشمال في الشارع والناس كلهم اتفقوا في التامين الا ترتج الحاره؟ ترتج ولا ما تسمعش؟ بخلاف لو انهم تبعثروا في التامين واحد امن شويه امنوا الان وبعدهم امنوا شويه الان وبعدهم بعدهم بعدهم بعدهم ما فيش الارتجاج ده اتاتى الارتجاج. تعرفون قصه الامام البربهاري لما كان جالس في المسجد وعطس فشمته الحاضرون وكان على نهر الدجله كده في بغداد جالس فالناس في البر الثاني في السوق سمعوهم شمتوه كما شمت هؤلاء. الخليفة في البر الثاني يقول ايه اللي حصل في ايه حصل في بغداد رجع. فقال في ايه قال ده البربهاري عطس قال لا يوقف الدرس مش عايزين درس مش عايزين يوقف الدرس ده الدرس يوقف مش عايزين المحاضرات بتاع البربهاري ليه عملت مشكلة. فالمسجد عطس السوق عطس اللي في البر الثاني عفوا المسجد شمتوه اللي في السوق شمتوه وكلهم بيقول البربهاري عطس إمام لأن في حلابل. فمات فعلا البربهاري متواريا مات متواريا مختبئ بعد أن طلبه الخليفة. أنا أقول لأن الخليفة خشي على نفسه كما كان الوشاة دول أصحاب الوشاة كثيرون بس الله أمر في كل زمن في كل مكان. الإمام الزيد بن سعد له صفة فائد في الناس منتشر وظاهر. كم واحد بينصح الخليفة يقول لعبد الله يا عبد الله عندي نصائح حكتها في سرير وحدي أمير المؤمنين ثلاثة مصر فإن أميرها الليث بن سعد. كان الليث بن سعد غنيا ثريا جوادا كريما معطاء والغني يعرفه الفقير يعرفه الكبير يعرفه البعيد يعرفه المسؤول يعرفه. فخشي ذاك الشاعر على الخليفة من صيت وسمعة الليث بن سعد لكن والله الحمد بقي ذكر الليث بن سعد في الناس. طيب يسلم التكبير المطلق ايه بقى؟ اي الذي لم يقيد بأدبار الصلاة لكن ايضا لو فعل بصفة جماعية لا حرج. والجهر به في ليلتي العيد الى فراغ الخطبة. بالنسبة للأضحى صحيح. بالنسبة للفطر الصحيح انهم بعد صلاة الايه؟ فجر يوم العيد. وأنت ذاهب إلى المصلى. قال القول تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا قول نقول عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق أو حتى يسمع أهل الطريق. وهذا إيش يعني بالنسبة يقول هنا هذا موقف عليه وفي ضعف. قال وقال الإمام أحمد كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في الأيدين جميعا وأوجبه داود في الفتح لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قال في المرض فرد رقمي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفتح ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وهذا هو الصحيح. وفي كل عشر ذي الحجة يعني يسمى التكبير لا بأس في أحاديث وأدلة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير مفرد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إلا لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في الجماعة. هو ابن منذر. طيب رجل بارك الله فيكم كان مسبوقا في صلاة الجماعة وفريضة إذا أنا صلاته يكبر، إذا أنا صلاته يكبر. قال من طيب التكبير مقاد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وحديث ضعيف. ورواه الدارقطني بمعناه قيل لأحمد أي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر لأنه مشتغل بالتلبية. المحرم يشتغل بماذا؟ بالتلبية ويخلط مع التلبية الذكر. قال إلى عصر يوم إلى عصر آخر يوم التشريق. والعلماء الصواب أن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر خلافا لمن قال هما يومان بعد يوم النحر. قال إلى عصر آخر يوم التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة يعني المسافر أيضا يكبر والنساء كذلك تكبر لكن ما لم تكن فتنة ويسمع الأجانب صوتهم. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في الجماعة. قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول أكثر. قالوا في المنكر. ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم وسيأتي معنا صيغ التكبير. وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. وهذا وان كان مشهورا لكنه ضعيف لكن يعمل به لا باس لمعنى اثار التكبير صيغ التكبير كثير معنى يقول عن ابن عمر عن ابن مسعود عن سلمان عن ابن عباس عن علي جماعه من الصحابه صيغ كبيره اصحها ما جاء عن سلمان وابن عباس أصحها ما جاء عن سلمان وعن ابن عباس. الحمد لله. يقول هنا بارك الله فيكم أقرأ لكم ما جاء عن ابن عباس الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. وهذا سند صحيح رواه ابن ابي شيبه. الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر اجل الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر اجل الله اكبر ولله الحمد. في تغير بينه وبين المشهور. الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. سلمان جاء عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحب أو يكون لك ولد غريب أو يكون لك شريك في الملك أو يكون يعني قريب من التلبية شبيه التلبية أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. ثم قال والله لتكتبن هذه لا تترك هاتان ولا تكتب هاتين ولا تكونن شفعا لهاتين. رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح مجلد الثالث 1630 هذا اصح ما جاء في سياق التكبير عن الصحابة. المشهور معنا ابن عمر أثر ابن عمر أثر ابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولا إله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولا إله. إما ثلاث تكبيرات في الأول وإما تكبيرة ثانية. لا بأس إذا عملت هذا، لا بأس إذا عملت هذا لا بأس. قال وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر، وفي أيضا الله أكبر ثلاثة، هنا الشفعة ثنتان فقط، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن هذا ضعيف جدا، والصحيح أنه ما جاء إلا أثار عن الصحابة، لم يأت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه الدرقطني وقال علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه، حكاه ابن المنذر عن عمر، وقال احمد اختار تكبير، اختار تكبير ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر مثله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تكبير سلمان بن تكبير سلمان مره اخرى، يلا بسم الله اكتبوا تكبير سلمان، أو خذوا المصدر في السنة الكبرى ورجعوا له مجلد الثالث 36. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرة، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، عجلت عليكم، أو كن لك شريك في الملك، أو كن لك ولي من الدنيا، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. ثم قال والله لكتبن هذه لا تترك هاتان ولا تكونن شفعا لهاتين. أنا كن لك ولي من الدنيا، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. ثم قال والله لكتبن هذه، يعلق سلمان عنه، والله لتكتبن هذه لا تترك هاتان ولا تكونن شفعا لهاتين. طيب نرجع من الله، قال ولا بأس بقولي لغيري فقبل الله منا ومن نص عليه، قال لا بأس به، يروي عن الشمع أبي إمامة وافقة بن الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء، اقتضاء بقى دراسة رقم مستقيم، وخالفة أصحاب الجحيم. فأما قصد رجل مسجد بلدي يوم عرفة بالدعاء والذكر، عايز يقول إيه يعني؟ يقول التعريف يوم عرفة الذي يفعل في الأمصار والأقطار والبلدان والمدن والعاصم ليس من السنة. من الناس من يفعل يوم عرفة في مدن الأمصار، مساجد نفس المساجد، يقول لك احنا نعمل اعتكاف، نعمل اجتماع عشان نقرا قران ونجتهد ونصلي ونذكر الله وندعو الله كما يفعل اهل عرفه على عرفه، ليس هذا من السنه. التعريف في الامصار يوم عرفه ليس من السنه بل هو من البدع. قال وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء، فاما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الامصار الذي اختلف العلماء فيه. فزعل ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابه، والظاهر لا يصح من هذا الشيء، ولذلك كنا في الحاشيه نقول اسناده فيه انقطاع. قال وطائفه من البصريين والمدنيين ورخص به احمد وان كان لا يستحبه، الصحيح انه مخالف للسنه. وكرهه طائفه من الكوفيين كابراهيم النخعي وابي حنيفه ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعلاه ابن عباس بن بصر، والاسناد اليه في انقطاع كما قلت لكم. قال بالبصر حين كان خليفه لعليهم عليه ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير انكار لا يكون بدعه، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الاصوات في المساجد وانواع الخطب والاشعار الباطله مكروه في هذا اليوم وغيره، والله لو كان خيرا لسبقنا اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ولو سبقنا اليه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في الزمن الاول انتهى. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح ايام العشر، وهذه الاحاديث كثيره والنصوص القرانيه كذلك. بهذا ننتهي نحن وإياكم من أحكام العيدين، وهي كثيرة. وأنا إن شاء الله أقرأ لكم ما تيسر من شيء من أحكام مباحثنا على وجه السرعة والاختصار مع مراعاة الأرقام. واحد، يستحب الغسل للعيدين. أول شيء الغسل للعيدين، هذا من المستحبات، كما تغتسل يوم الجمعة للجمعة واجتماعكم الناس والجمعة عيد، كذلك عيد الفطر وعيد الأضحى نفس الحكم، يستحب الغسل. الثاني التجمل باللباس الحسن، يلبس أحسن الثياب وأفضل ما عنده ليظهر في الناس كأنه شامة في مجمع الناس، محفل الناس، شعيرهم الشعائر، له بهجته العيد وله فرحته. الثالث يستحب التطيب، أنت تتطيب يوم الجمعة، من سنة وآداب الجمعة تطيب تعطر، إن لم يجد الرجل من طيبه فليمس من طيب أهله. كم الآن؟ يستحب الغسل، التجمل يستحب ويسن، التطيب كذلك. الرابع يستحب أن يأكل تمرا قبل الخروج المصلى يوم الفطر، ويستحسن يكون وترا، يستحسن أن يكون وترا بخلاف عيد الأضحى فإنه لا يأكل فيه وهو ذاهب إلى المصلى إنما إذا رجع. الخامس يخرج إلى المصلى مبكرا ماشيا خاشعا، ويستخدم في الإمام من يصلي ضعفاء الناس في المسجد كصلاة الإمام. مش معناه أن الإمام يمشي إلى المصلى فيترك المساجد خالية خالية فارغة، لا، المساجد الكبيرة في الأحياء والحارات ينوب ويوكل الإمام أن يصلي بالناس في المسجد، لأن من الناس من هو عاجز، من هو ضعيف، لا يستطيع المشي إلى المصلى. هذا إذا احتاجوا إلى هذا، إذا احتاجوا إلى هذا، وليس على وجه الإلزام والديمومة، إنما هو معلق ومنوط بالحاجة. إذا وجد عجائز في الناس أو من هو عاجز في الناس على الذهاب إلى المصلى فيصلي في مسجد قوم ومسجد حي كصلاة الإمام تماما، فيوكل الإمام الخليفة إماما يصلي بالناس ويخطب. السادس يستحب إخراج الصبيان، لكن مع التأديب، مع التأديب لهم فلا يلعبوا ويشوش على المسلمين صلاتهم وسماع الذكر، إنما يخرج الصبيان ولا يمنعون من الخروج، لكن مع تتبعهم وتأديبهم فإنهم بذلك اليوم غالبا يشوشون، إما من يلعب بكذا من المفقعات، وإما من يلعب بكذا، وإما من يلعب بكذا، ربما يؤذون بعض الناس، ورأيت هذا منهم من يفعل من هذه الأشياء الألعاب النارية هذه فيخدش بعض الناس يؤدي في رأسه في ثيابه وما إلى ذلك، يجعلون يوم الفرحة يوم غم وندم والعياذ بالله. لا نفس باللعب المباح الذي لا ضرر فيه ولا أذى فيه، ويعلم يقول أن في ديننا فسحة، معناه لا بأس بإلقاء الأشعار، لا بأس بالتزاور فإنه من سن العيد، لا بأس بالألعاب له المباح كما كان يلعب الحبشة بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. معناه قال يستحب السابع للرجال أن يجروا التكبير عند الغدور المصلى، والنساء كذلك إذا أمنت الفتنة، إذا ماذا أمنت الفتنة. المسألة التي بعدها كم؟ ها؟ يبدأ التكبير في يوم عيد الفطر من الغلو إلى المصلى. السنة في هذا أن الإمام يقف أمام الناس فيرونه فيقومون إذن ليس لا أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة بدعة وحدث. العاشق يعتزل الحيض المصاب، الحائط تخرج، العواطف يخرجن، ذوات القبور يخرجن، المرأة تخرج سواء طاهرة أو غير أو هي حائط، ويعتزل الحيض المصاب يشهدن الخير ودعوة المسلمين واذكرنا الله مع الذاكرين. المسألة التي بعدها كم؟ يصلي الإمام إلى سترة، ياخذ سترة صلى إلى صفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بالعنزة أو بالعنزة عندكم نعم ها؟ ها؟ العنزة بالفتح لو قلت من العنزة لنخط عنزة الشاه. لكن صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي ويخطب يأتي بالكبش فيذبحه أمام الناس ثم يصلي. ذبح كبشين أملحين أقرنين موجوئين ها؟ فواحد ذبحه عن نفسه وآل بيته واحد ذبحه عمن لم يضحي من المسلمين. طيب المسألة التي بعدها ايه؟ كنا يصلي الإمام إلى سترة والناس ايه؟ وراءه. فالثانية عشر فإذا كبر الإحرام دعا دعاء الاستفتاح. من ممكن الإنسان يقول ليس هنا دعاء الاستفتاح، دعا دعاء الاستفتاح إذا كبر تكبيرات العيد ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعود ثم يقرأ الفتح والصورة بعدها ثم يركع وبقية الصلاة كالصلاة المعتادة من اعتدال من الركوع. قل سمع الله من حمده ويحمد يسمع ويحمد ويكبر ويجل السجود ويعتدل من السجود ويجلس ثم يسجد مرة أخرى ثم يعتدل من السجود وينهض للركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ثم بعدها مباشرة خمس تكبيرات لا ذكر بينها. قال الثالث عشر وتكبيرات العيد الزوائد قبل القراءة الأولى سبع تكبيرات لو نسي وسهى عن التكبيرات وقرأ مباشرة الفاتحة لا يعود على الصحيح لأن المحيل قد فات قال وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة المهود للركعة الثانية. المسألة الثانية استحب عند الرجوع من صلاة العيدين مخالفة الطريق التي بعد أن هنأ أخاه في العيدين يقول بقبل الله منه ومنكم ونحو ذلك فله هذا وله قبلة ببعض الصحابة أو قال كل عام وأنت بخير كل عام وأنت طيب لا بس أي عبارة تؤدي المعنى في التهنئة وحمل البشارة والفرح بهذا لا بأس. المسألة التي بعدها هي ما هي؟ ها؟ إلى ويرخص لمن يشق عليه التجميع في حضور الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فيرخص ألا يصلي الجمعة إذا كان قد صلى العيد وإنما يصلي ظهرا. والمسألة فيها أقوال قول من قال إذا صلى العيد وكان في يوم الجمعة فإنه يصلي الجمعة ولا يترك الجمعة وهذا هو قول الجماهير. القول الثاني قول من قال إذا صلى العيد فلا يصلي الظهر ولا الجمعة إنما يصلي العصر وهذا قول ضعيف مرجوح مهجور. القول الصحيح الذي تعضده الأدلة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فإن الإنسان إذا صلى العيد فرخصة في ألا يجمع إنما يصلي ظهرا في بيته وهذا فيه رخصة وتخفيف على الناس لأن الناس في هذا اليوم ربما يسافرون ويذهبون لزيارة أقاربهم وما إلى ذلك فلا يتسنى لكثير من الناس صلاة الجمعة إنما يتيسر له أن يصلي الظهر. إذا في هذا تخفيف على الناس إذا اجتمع العيد والجمعة رخصة في أن يترك الرجل الذي صلى العيد الجمعة ولا يصلي الجمعة ولا يجمع مع الناس إلا أن يصلي ظهرا لكن مع ذلك الإمام المؤذن الراتب في المسجد والإمام الخطيب في المسجد الراتب لا يترك صلاة المسجد من خطبة وصلاة جمعة. من أراد أن يصلي معه صلى ويجمع من أراد أن يأخذ بالرخصة ويصلي ظهرا يأخذ، لكن المساجد قائمة فيها، فيها من يصلي من إمام وخطيب ومؤذن ومن المسألة التي بعدها جواز اللعب بالله المباح، جواز اللعب بالله المباح في يومي العيد، ليعلم يهود أن في ديننا فصحى. التي بعدها جواز تعدد أماكن الصلاة في مصر الواحد، صلاة العيد يجوز أن يكون في مصر الواحد في المدينة الواحدة أكثر من مصلى إذا احتاج الناس إلى هذا وكثر العدد. المسألة التي بعدها لا بأس بالاجتماع على الطعام في يوم العيد ويوم التشريق ما لم تجري هذه العادة مجرى العبادة، يعني اعتاد الناس يجتمعون في بعض البلدان أهل الحارة وأهل الحي يجتمعون على الطعام في يومي العيد لا بأس بالناس. التي بعدها لا بأس بالعمل، وهي الأخيرة المسألة الأخيرة، لا بأس بالعمل والبيع في أيام العيد وأيام التشريق. لهذا يكون يا إخواننا انتهينا نحن وإياكم من أحكام العيدين وما يتعلق بهما من آداب ومباحث، وإن شاء الله يلي صلاة العيدين صلاة الكسوف وبعدها صلاة الاستسقاء، وإن شاء الله يكون هذا معنا في الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.